Thank you.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، ولا قوة للمستقيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ويسبح الرب بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، بلغ رسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الأمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كان من المفروض، ليس فرضا واجبا يعني، لكن كان ينبغي لكل منا في بداية الشهر أن ينوي نية أو يستهدف هدفا، يعني يضع لنفسه هدفا في بداية الشهر. وخلاص الشهر كاد أن ينصرم وكاد أن ينتهي، فكان ينبغي لكل منا أن يضع لنفسه هدفا مع بداية الاعتكاف. مش كده؟ عطيني هدف. ايه هدف الجنة؟ حسيت نفسك هدف؟ ها؟ ايه هو قول؟ عشان نتعلم. الاخ بيقول كان هدفي ان انا اطلع من الاعتكاف ربنا راضي عنا. وانت؟ في عمر معين كنت عايز اطلع عنه. ايه هو؟ علمنا. إلا إذا كانت حاجة دنيوية نزعل. طيب، وانت يتعلم انه يقف ازاي في خير البيت. حقيقه كنت دايما اقول لاخواننا في بدايه الشهر او في الاعتكاف، خلي او انا عن نفسي يعني بحط لنفسي هدف واسال الله عز وجل ان ييسر لنا ولكم تحقيق هذه الاهداف. اول حاجه، ودي حاجه سهله جدا في رمضان بالادله، يعني ان ربنا عز وجل يغفر لنا كل الذنوب الماضيه. اظن دي سهله لان هو اصلا ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل هذه الامه شهر رمضان عشان كده، صح؟ انتوا ملاحظين الادله متضافره. شوف الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبعدين ممكن واحد في رمضان ما يصومش صيام جيد والايام تعدي وما يلحقش ما يدورش الصيام الجيد اللي هو يعمل عمله في تكفير السيئات. الصيام الذي يعمل عمله في تكفير السيئات هو الصيام كما قال اهل العلم السالم من المعاصي والاثام، مش كده؟ فهي رب العالمين سبحانه وتعالى يعني خف الموضوع شويه ويقول ايه النبي عليه السلام صحيحين ايضا من حيث ابي هريره. ما هو انا بقول ايه ربنا قال؟ ان زي اللي النبي قال كان ربنا قال، مش كده؟ وما ينطق عن ايه؟ عن الهوى. قال عليه الصلاه والسلام: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اظن دي اخف من ايه؟ من صوم، مش كده؟ ولعل ايضا البعض لا يدرك القيام بالطريقه المكثره للسيئات، لان انت خلي الاحاديث دي موجوده قدامك في ناحيه والاحاديث الاخرى بقى: رب صائم ليس له من صيامه الا الايه؟ الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه الا التعب والسهر. يجي واحد، انا كنت بفكر كده زمان، ممكن الصيام اللي يشغلوا لنا افلام اسماعيل ياسين والافلام بتاعت الاطفال بتاع زمان، والحمد لله اظن مش انتوا بتتفرجوا، لا خدوها. طبعا الشوكه يا فضول يعني الواد اترعب دلوقتي، واخد بالك؟ فاحيانا الصيام يحدث فيه اشكاليات طول النهار، لكن كنت بفكر طب وازاي كمان القيام رب قائم ليس له من القيام الا تعب والسهر. ده الراجل داخل المسجد عشان يصلي القيام، يصلي القيام يمشي خلاص. لغايه لما بقيت الاحظ في المساجد اللي بيحصل بين القيام بين الناس، واللي يزعق واللي يعمل جلبه في المسجد واللي يعمل مشكله في الصيام، قلت صح بقى، يعني هو كمان يخش المسجد ويتعب ومبقاش ليه حاجه. قلت لا حول ولا قوه الا بالله. فتلاقي رب العالمين سبحانه وتعالى خفف الامر جدا على لسان النبي عليه الصلاه والسلام: ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كده واخد بالك؟ فليله القدر، طبعا ليله القدر دي عشان تدركها الحمد لله ربنا يمن علينا وعليكم، ويجي يقعد 10 ايام في الاعتكاف ان شاء الله يدرك ليله القدر. هيلقيني ليه؟ هيلقيني ليه؟ يعني عايز اقول لك ان شوف مساله ان تكفر السيئات، رب العالمين سبحانه وتعالى اراد ذلك وسهل الامر جدا. والقواعد في رمضان مختلفه تماما. شوف تكفير للسيئات بلا يعني بلا حصر كذلك وبلا حدود زي ما لو او ينفع ذلك. والحسنات مضاعفه بطريقه عجيبه. والحسنات ان الحسنات ايه؟ يذهبن السيئات. فتلاقي الحسنات مضاعفه بطريقه عجيبه. في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن ادم يضاعف له الحسنه بعشر امثاله. بس كده؟ لا، الى 700 ضعف. الضعف يعني ايه؟ الضعف الاولاني كان العشرة يبقى 20، ال20 40، 80، 160، 360، عبال ما توصل ل 700 ضعف الناس المحاسبين هنا هنتعب في الختام، مش كده؟ ويا ريت ما توقفش على كده، الى ما شاء الله. يعني ممكن انت يعمل حسنة واحدة تبقى 700 ضعف إلى ما شاء الله. وإلى ما شاء الله دي بقى ما لهاش حد كده. ومع ذلك الحسنات في رمضان بتضاعف بطريقة عجيبة جدا، ميزان مختلف تماما. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه نسبة تشريف كما قال ابن عبد البر رحمة الله عليه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني تخيل رب العالمين سبحانه وتعالى الكريم أصلا لما يقول لك الحسنات مضاعفة بهذه الطريقة ومع ذلك الصوم ليه قاعدة مختلفة. نشوف تكفير السيئات قاعدة مختلفة جدا، والحسنات قاعدة مختلفة جدا أيضا. ونيجي للهدف الثاني، وهو ده الهدف اللي أغلب أظن، يعني أنا عارف إنه في قلب كل واحد فيكم إنه صحته في ناس بتشاور براسي إن رقبتك بتعتق لك، إنك تعتق رقبتك من الإيه؟ والهدف أيضا ده متاح في رمضان جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار، في كل ليلة. طبعا احنا مش عارفين بقى، احنا كنا الناس اللي عتقت في أول يوم ولا في أول ليلة ولا في الثانية، لكن في العشر الأواخر دول ممكن كل ليلة ربنا عز وجل يعتق رقبانا من النار. في ناس الكلمة دي بتتعدي عليها كده وخلاص ومش حاسس يعني ايه لما نقول ربنا يعطي رقبنا من النار. هو يقول امين من كل قلبه، لان في ناس مش فاهم يعني ايه ربنا يعطينا من النار. انا هقول لك حديث واحد يفهمك يعني ايه ربنا يعطي رقبنا من النار. عشان لما تدعي والشيخ يقول اللهم اعطي رقبنا من النار، او انت قلت له اللهم اعطي رقبنا من النار، كل جوارحك كانها هي اللي بتقول امين. حديث في الصحيحين حديث أنس كلهم في التهريم الحافظين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار والعياذ بالله. أنعم أهل الأرض ده كان يبقى مين؟ كان يبقى قارون ولا كان يبقى فرعون ولا كان يبقى مين؟ الله أعلم. أنعم أهل الأرض ده يعني واحد ما بيتعاش خالص، قصور وخدم وحشم وكل طلباته مجابة، لكن والعياذ بالله من اهل النار. يجي يوم القيامه يصبغ صبغه واحده في النار. صبغه واحده يعني ايه؟ يعني يحط كده نفسه يطلع، صح؟ صبغه. فيقال له: هل رايت نعيما قط؟ هل مر عليك خيرا قط؟ يقول: لا والله يا رب. صبغه واحده في النار اذابت عقله، جعلته ينسى كل انواع النعيم اللي عاشها في الدنيا. والعكس بالعكس طبعا، يؤتى باشقى اهل الارض من اهل الجنه. اشقى وابأس اهل الارض ده كان يبقى مين بقى؟ طبعا مش انتوا ما شاء الله بتاكلوا اكل جيد في الفطار وقاعدين على بوكيت وبحكويكم مراوح والحمد لله دي نعم، نسال الله عز وجل ان يجعلنا لكم من الشاكرين. لكن اشقى اهل الارض ده ممكن يكون كان بياكل من المزبله، ممكن ما يكونش عنده هدوب او الجلابيه اللي لابسها برقعه 9000 رقعه كده، حاجه اشقى واحد بقى تصوره عامل ازاي. ويصبغ صبغه في الجنه ثم يقال له: هل مر عليك شر قط؟ هل مر عليك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا رب. صبغه واحده برضه في الجنه تذيب العقل، تجعل الانسان ينسى كل العذاب والالام اللي يشوفها في الدنيا. ده ده يا اخوانا اللي هيعيش دي ثانية واحدة بس في الايه؟ في المرأة وفي الجنة. تخيل بقى الذي سيخلد في النار او في الجنة. اخر حديث عشان عارف انتوا يعني ما تسميش حد فتاح والراجل صوته يعني جميل، اسال الله ان يتقبل منا منكم ويرزقناكم بالصالح. حديث ايضا في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت على هيئة كبش ويوضع بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم إنه الموت. ثم ينادى على أهل النار يا أهل النار، الله جل وعلا يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم إنه الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. دخلت بالك يعني ايه ان رقبتك دي تتحقق من النار؟ صلى الله عليه وسلم يعني فيها مليئة. فاجعل هذا هدفا ان شاء الله تهدي المنام مش في العضلات. الشيخ ماهر هيدخل تفضل كل دين المهور صدق وعند الله خير، صلى الله عليه وسلم يعني يجازيه خيرا على نيته، لكن انا مش عايز ادخل على ربنا بعضلات. ادخل على ربنا عز وجل بالذل والافتقار، قل له يا رب انا اصلا مهما عملت ولا حاجه، وانا عارف ان انا ايه الادب، وعارف ان انا مقصر، وعارف ان انا ولا حاجه، استني بس رحمتك، استني ان انت تعفو عني، استني ان انت تعفو عني. حديث واحد اختي بيه فرحتي هو عند ابي داود. رب العالمين سبحانه وتعالى يأتي بأحد الناس يوم القيامة ويقول لملائكته خذوا عبدي إلى النار. هل طلع عليكم القصة؟ خذوا عبدي إلى النار. فالرجل ده الملائكة هتاخده توديه النار، هو ماشي عمال يلتفت يمينا وشمالا، راح بص كده وبص كده ليه؟ فيؤتى به مرة أخرى يسأل هل ظلمك كسبتي؟ كونوا عليك حاجة من تعملتهاش الذنوب والمصائب بتاعتك؟ لا معترف. طب حسنات ما تعملت ويش وما كدريش؟ لا هم الرزق. ما ايه؟ وبتلتفت يمينا وشمالا ليه؟ قال كلمة خلي بالك مني، قال ما كان هذا ظني بك، كان ظني بك كده ماذا كان ظن حديث ما كان ظني بك أنت في سنة الجنة. تقول طبعا عز وجل لملائكته خذوا عبدي إلى النار. تخش على ربنا بعضلات، تخش على ربنا عز وجل فخر ذلة، تقول عز وجل أن يعفو عنكم أن يغفر لنا بكم وأن يتوب علينا عليكم. اللهم لا تخرجنا من مسجدنا هذا إلا وقد غفرت لنا، إلا وقد غفرت لنا، إلا وقد غفرت لنا وأعتقت رقابنا، وأعتقت رقابنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب زوجاتنا وأبنائنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اجمعنا والدينا وأهل والدينا في جنات عليهم. اللهم اجمعنا والدينا في فردوس الأعلى رب العالمين. قل قولي ربنا الله الفلاح ولكم الله الفلاح. الشيخ ربنا يحفظك. قوموا فرام الصوات بالمرك الله أكبر الحمد لله رب العالمين